السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. دكتور تعال هنا. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فحتى نربط بين درس اليوم والدرس الماضي، لازلنا نتكلم عن قاعدة العادة محكمة، وهي من وأنتم يعني لا يخفى على شريف علمكم أهمية هذه القاعدة، وأنها من القواعد الخمس الكبرى، ثم شرحناها بأدلتها وفروعها، ثم بدأنا نتكلم عن القواعد الكلية المندرجة تحت هذه القاعدة، وذكرنا من قواعدها الكلية المندرجة تحتها الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. طيب، نبدأ الآن في القاعدة الثانية من القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة. اتصلت المعلومة. نقول يتفرع عليها أيضا قاعدة أخرى من القواعد المهمة، وهي قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: العادة الجارية بين التجار منزلة منزلة الشرط بينهم. العادة الجارية بين التجار منزلة منزلة الشرط بينهم. العادة الجارية بين التجار منزلة منزلة الشرط بينهم، بمعنى أن المعروف عرفا بين التجار حتى صار عرفا عاما وعادة مضطردة في التعامل فيما بينهم، ولم تكن هذه العادة أو هذا العرف يخالف شيئا من دليل الكتاب ولا شيئا من أدلة السنة، فإن هذا العرف يكون فيصلا ومرجعا في فصل الخصومات فيما لو حصل خلاف في شيء منه، فيكون معرفة المحق من المبطل هو الرجوع إلى هذا العرف المتقرر بين التجار. فإذا تعارف التجار على أمر معين حتى صار كالمعتاد بينهم والمعروف بينهم، فإنه ينزل منزلة المشروط بينهم حتى وإن لم ينص عليه في العقد، حتى وإن لم ينص عليه في العقد. فالعادة الجارية بين التجار محكمة في الخصومات ومحكمة في الأحوال والأفعال التي تصدر منهم، فما يقتضيه العرف الجاري بين التجار فهو المحكم شرعا. أنتم فهمتم هذا؟ طيب، هذه العادة وهذا العرف من الأعراف العامة ولا الأعراف الخاصة بطائفة معينة؟ نقول من الأعراف الخاصة، وهم طائفة التجار. فإذا اختلف التجار، اختلف تاجران في أمر معين مرده إلى شيء من أمور التجارة، وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، فإننا نرجع إلى عرفهم المعتمد. فإذا عرفنا عرفهم المعتمد فإننا نقضي لمن قضى له العرف بهذا الأمر. واضح هذا؟ ويتضح أكثر إن شاء الله بذكر بعض الفروع. فمن الفروع مثلا لو حصل خلاف في نقل البضاعة المشترى، اختلف البائع والمشتري في نقل هذه البضاعة، البائع يقول: أنا لا شأن لي ببضاعتك، إن شئت تنقلها أنقلها وإن شئت أن تبقيها فأبقيها، أنا غير ملزم بنقل بضاعتك. والمشتري يقول: لا، أنت ملزم بنقل هذه البضاعة، وضعها في مخازني. طيب، حينئذ إذا ترافعوا إلى القاضي، ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة ينص على أن نقل البضاعة المشترى على البائع أو على المشتري، فنرجع إلى عرف من؟ التجار. فننظر إلى عرف التجار في نقل هذه البضاعة المعينة. فإذا كان العرف الجاري بين التجار أن من اشترى هذه البضاعة المعينة أن المشتري هو المكلف بنقلها، فحينئذ نقضي للبائع على المشتري، قضينا له بمقتضى العرف. لماذا؟ لأن العادة محكمة، والعرف الجاري بين التجار كالمشروط بينه. ما للمشتري حق، أو ما للبائع مثلا، ما للمشتري حق أن يرفض، خلاص نقضي عليه بمقتضى هذا العرف. وإذا كان العرف الجاري بين التجار في هذه البضاعة المعينة أن البائع هو المتكفل بنقلها ولا تبرأ ذمته حتى يسلمها ويرصها في مستودعات المشتري، فحينئذ نقول: أيها البائع، يلا جيب الديانات وانقل، ولا جيب النقل الكبير يلا وانقل. إذا قال: والله ما شرط علي، إذا قال المشتري لم يشترط علي، نقول: والله هذا قرره العرف، فيثبت عليك أيها البائع ولو لم يشرط عليك المشتري، لأن العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. وهذا الأمر لا أظنه يأتي في البضائع اليسيرة التي ينقلها البائع معه، مثل شراء بيبسي، واحد شراء بيبسي ما أظن فيه خلاف إن هل ينقله البائع ولا المشتري، أو شراء مثلا بضاعة معينة من الأسواق الكبيرة تبيع بالجملة، ما أظن فيه خلاف هل ينقله البائع أو المشتري. لكن مثلا شرى مكيف، العرف الجاري بين التجار أن من ينقل المكيف من مكانه إلى مكان المشتري هو البائع، بل البائع يقوم أيضا بإيش؟ بتركيبه في بيته. فإذن هذا قضى به العرف. فالعرف الجاري بين التجار هو المحكم عند القاضي إذا لم يكن ثمة دليل يدل على أنه على أن أحدهما ملزم به، ولم يكن هذا العرف يخالف شيئا من أدلة الشريعة. كذلك عرف السيارات، إذا اشترى الإنسان سيارات كثيرة من بلاد تصدر السيارات، فإن العرف جرى أن البائع متكفل بنقل هذه السيارات حتى يضعها في معارض المشتري أو في مستودعات المشتري، والمشتري ما له شأن. حتى لو تلفت السيارات فإنها تكون من ضمان من؟ تكون من ضمان البائع حتى يسلمها في مستودعات المشتري. هكذا جرى العرف بين التجار. ولذلك هذا الأمر يعني لا يكون الخلاف فيه غالبا إلا في الأشياء الكبيرة مثل شراء الإسمنت. شراء الإسمنت الآن، شريت إسمنت مثلا من المكان يبيع الإسمنت، فقال لك البائع جيب لك دينة تنقل الإسمنت، فهل له حق في هذا؟ تقول لا يا أخي سلامتك، أنت اللي تنقله. يقول والله ما أنا بناقل شيء، أنا اللي علي أني وفرت لك في مستودعاتي ها وبعت هياك، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة يلزمني بنقله إلى عمارتك أو إلى فلتك. فحينئذ لو رفعت أمره إلى القاضي يأتي القاضي بأهل الخبرة، يقول يا أهل الخبرة، عادة الجارية بينكم في شراء الإسمنت من ينقله، المشتري ولا البائع؟ فإذا قالوا المشتري فيقول إذن المشتري جيب لك شيء ينقله من ملك البائع، وإذا قال على البائع فإن حينئذ نلزم البائع. واضح هذه يا جماعة؟ إذن العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم، لأن العادة محكمة. ومن الفروع أيضا لو حمل غلام التاجر المتاع، غلام التاجر يعني صاحب بقالة كبيرة مثلا، جاء زبون واشترى منه بضاعة كبيرة، ثم جاء غلام التاجر، غلام التاجر يعني العامل اللي يعمل عنده، فشال هالبضاعة وأوصلها إلى بيت المشتري، إلى بيت المشتري، فهل للعامل أجرة مثله على هذا النقل أم لا؟ يعني هل للعامل حق أن يطالب المشتري بثمن زائد على ثمن البضاعة أو لا؟ نقول والله إذا حصل خلاف بينهما فإن مرد الفصل في هذه الخصومة إلى إيش؟ إلى العرف الجاري بين التجار. إذن القول الصحيح إن شاء الله أن الفصل في مثل هذا إنما هو العادة الجارية بين التجار. فإن جرت العادة في نقل هذه البضاعة المعينة، إذا تولى نقلها أحد العمال، إذا جرى العرف أن للعامل أجرة مثله، فحينئذ نقضي على المشتري أن يدفع شيئا زائدا على ثمن البضاعة وهو أجرة العامل. ألزمناه بدفع شيء من ماله مع أن الأصل في الأموال الحرمة، ألزمناه بدفع شيء من ماله تحقيقا ليش؟ لمقتضى العرف، هذا هو العرف. وإذا جرت العادة أن العامل ينقل هذا الأمر من غير شيء زائد إلا ما تسمح به النفس، فهذا فيه قول آخر. فحينئذ إذا كان العرف يقضي بأن العامل له أجرة مثله فيجب على المشتري أن يدفع أجرته، وإذا لم يكن العرف يقضي ذلك فإن تكون أجرة هذا العامل داخلة في الراتب الشهري أو الذي يعطيه سيده. ومنها أيضا أيها الأحباب، القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله جواز البيع بالنظر في الأموذج. القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله جواز البيع في النظر في الأموذج، وأنتم تعرفون أن الأموذج يعني هو الذي جرى عليه عرف كثير من التجار في هذا الزمن أن يبيعه. أنت الآن يمكن تريد أن تشتري حذاء، البائع يعرض لك نماذج من الأحذية الموجودة عنده في المستودع، نماذج من الأحذية الموجودة عنده في المستودع، فإن اختار الزبون نوعا معينا هل يعطيك نفس هذا ولا يروح للمستودع ويطلع لك؟ هذا يسمونها البيع بالأموذج، هل يجوز ولا ما يجوز؟ اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح جوازه. قالوا لأن من شروط صحة البيع رؤية المبيع. يقول العلماء هو إذا رأى أموذجه فكأنه رأى، لأن الأموذج لا يختلف عن هذا، لأن ما هو مغيب عنك في المستودع لا تختلف صفاته عن هذا الأموذج المعروض لك. ولذلك يعني لو دخل زبون المحل وجاءه العامل بالسلعة عفوا واختار الزبون شيئا معينا ثم جاءه العامل بالسلعة, فللزبون أن يأخذها في كيسها من غير أن يفتحها مع أنها شيء مجهول. كيف صح البيع مع أن من شروط البيع صح رؤية المبيع؟ قالوا رؤيته أو رؤية شيء يماثله, وهو البيع بالأموذج. فالقول الصحيح أن البيع بالأموذج صحيح لا حرج فيه ولا غبار عليه, وهذا هو العرف الجاري بين التجار في كثير, وهذا هو العرف الجاري بين التجار في كثير من السلع. بل السيارات, السيارات يضع العامل, يضع أصحاب المعارض نماذج للسيارات, ولكن إذا جاءوا يسلمونك سيارات وين يطلعونها من؟ طيب المستودعات, بعضها على طريق خريص وبعضها على, مع أن المعرض يمكن يكون في مكان آخر. فهو لا يعطيك عين السيارة التي رأيت, وإنما يعطيك سيارة أخرى. فهذه يسمونها البيع بالأموذج, وقد منعه بعض أهل العلم, ولكن لا حق لهم في المنع, بل القول الصحيح جوازه, لأن رؤية هذا الأموذج كافية أو قائمة مقام النظر إلى عين السلعة, لأن ما غاب عنك من السلعة المشترى هي بعينها هذا الأموذج. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز البيع بالصفة, جواز البيع بالصفة, يعني حتى ولو لم ترى أموذجا. يقول والله في سيارة عندي في وسط المستودع في الرياض, وإننا في الدلم الآن, لكن صفتها كيت وكيت وكيت وكيت, يبدأ يصفها لك, أنت لم ترى أموذجا لها. القول الصحيح جواز البيع بالصفة التي تخرج المبيع الغائب من حد الجهالة إلى حد العلم, يقول الصفة التي يصح بها السلام. نعم. فإذا كان البيع بالصفة من غير رؤية أموذج صحيح, فكيف بالبيع بالنظر إلى الأموذج؟ لا جرم أنه أصح من باب أولى. نعم. ومن فروعها أيضا أيها الأحباب, لو اختلف المستأجر والمؤجر في شيء تلف في العين المستأجرة, من يصلحه؟ أصبر, من يصلحه؟ المستأجر يقول يا أخي هذا بيتك, حصلح أنا في بيتك, هذه العين تلفت وهذا بيتك وأنا بطلع منه يوم من الأيام, فتعال صلح بيتك. شلون أبصلح أنا وبطلع منه بترك سأنفق فيه مالا؟ المؤجر يقول لا والله أنا سلمتك سليمة, أنا سلمتك المسألة هذه سليمة, وإنما تلفت باستعمالك أنت. فإذا اختلف المستأجر والمؤجر في من يصلح هذا التلف في العين المؤجرة, وليس هناك دليل يدل على أنه يصلحه أحدهما, فحينئذ وش اللي يفصل بينهم يا جماعة؟ العرف الجاري. لماذا؟ لأن العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. فيأتي القاضي للتاجر أو يأتي المفتي للتجار ويقول والله هذا مكيفاته خربت, هذا مكيفاته خربت, أو نقول والله اللمبات خربت. فالعرف الجرى أن المؤجر هو الذي يصلح ولا المستأجر في مثل هذا الخراب؟ نشوف, لا نشوف. إن كان المؤجر فيلزم به المؤجر, وإن كان المستأجر فإنه يلزم به المستأجر. ولذلك نص الفقهاء على أنه يجب على المستأجر أن يسلم البالوعة فارغة إن تسلمها فارغة, فنص على أن تفريغ البالوعة على المؤجر أو على المستأجر, أكرمكم الله, يعني هذا اللي كذلك نصوا عليه. هنا فإذا يحدد هذا المؤجر, يحدد هذا العرف, والله قاعدة طيبة. العادة محكمة, العادة الجارية بين التجار كالمشروط بينهم. ومن الأمور أيضا تحديد النقد الذي تشترى به السلعة, تحديد النقد, هل هذه السلعة غالبا تشترى بالريال ولا غالبا تشترى باليورو ولا غالبا تشترى بالين ولا غالبا تشترى بالدولار؟ تحديد نوع السلعة التي تشترى بها تلك السلع إنما يحددها العرف الجاري بين التجار في شراء أو بيع هذه السلع المعينة. هناك السلع يقبل فيها نقد البلد, خلاص ما تدفع فيها لنقد البلد, وهناك من السلع ما لا يقبل فيه نقد البلد, بل يقبل فيه نقد معتمد في جميع بلاد المعتمد في جميع البلاد, مثل الدولار الأمريكي معتمد في جميع البلاد, مثل اليورو الأوروبي هذا معتمد في جميع البلاد, لكن الريال السعودي قد لا يكون معتمدا في بعض البلاد, وليس ذا ثمنية كبيرة عند كثير من الناس في كثير من البلاد. ولذلك إذا أردنا أن نذهب أن نسافر إلى بلد آخر, يحاول الواحد منا أن يصرف ريالاته إلى إيش؟ إلى دولارات. لماذا؟ لأن الدولار أكرمكم الله يعني يمشي في جميع البلاد. فإذا لو اشتريت سلعة في بلد ثم اختلفتما أنت والبائع. يقول البائع أنا أطالبك أن تحاسبني بالعملة الفلانية، وأنت قلت لا حق لك في أن أدفع لك إلا من العملة الفلانية. فتحديد النقد الذي به تشترى السلعة مرده إلى إيش؟ إلى عرف التجار. فنأتي بالتجار ونسألهم العادة الجارية بينكم في شراء هذه السلعة أن يدفع فيها نقد البلد ولا نقد آخر؟ إذا قالوا نقد البلد فنلزمه بنقد البلد، وإن كان نقد آخر فنفتح الأمر إلى العرف. إذن الأمر مرده إلى العرف. يا إخوان والله ماشي إن شاء الله. ومنها أيضا أيها الأحباب، لو أن شخصا أراد أن يشتري سلعة، انتبهوا للمثال، لو أن شخصا أراد أن يشتري سلعة ولكن لم يكن عنده كمال المبلغ، يقول المبلغ عندي غير كامل، فغالبا أن التجار يطلبون منه عربونا ولا لا؟ جرى العرف أنهم يطلبون عربونا، فدفع العربون الذي يحجز به هذه السلعة. انتبهوا يا جماعة، فإن المعروف من عادة التجار فيما بينهم في هذه المسألة أمران، هذا هو المعروف. الأمر الأول أن هذه السلعة تكون لهذا المشتري الذي دفع العربون، أن السلعة، هذا العرف الجاري بين التجار، أن السلعة تكون من حق هذا المشتري الذي دفع فيه عربونه، ولا حق للبائع أن يخالف هذا، فلا يحل له أن يبيعها لغيره ولو دفع الغير فيها أكثر من الثمن الذي دفع له الأول. حتى ولو دفع أكثر، نقول نعم حتى ولو دفع فيها أكثر. طيب إن تجرأ البائع وباعها لغير صاحب العربون فما الحكم حينئذ؟ فإنها تنتزع قهرا من الثاني وترد إلى الأول، تنتزع قهرا من الثاني وترد للأول، طبعا ليس بعربونه بل بكمال ثمنها، لأن المعاملات مبنية على الحق والعدل والإنصاف، لا بد أن يدفع أو يتنازل لكن المشكلة الآن يا جماعة والسؤال ما هو؟ لو أن البائع الأول تنازل عن البيع وقد حجز سلعة هذا البائع المسكين شهرا كاملا، وقد زهد الناس والزبائن فيه عرفوا أنها محجوزة، ثم تراجع البائع الأول تراجع المشتري عن البيعة، فهل له حق في استلام عربونه أو يكون عربونه هذا الذي دفعه ثمنا لحجز السلعة هذه المدة كلها؟ ما أدري، فهمتم السؤال؟ من يستطيع يعيد السؤال لي؟ لا وش عيد، ما قلت لك جاوب السؤال، عيد السؤال. إيه؟ إذن ليس هناك قانون مستقيم يلزم أو يعني يجعل الحق في العربون لصاحبه أو يجعل الحق في العربون لصاحب السلعة، وإنما نرجع فيها إلى عرف التجار الجاري بينهم. نقول يا أيها التجار، إن هذا الرجل دفع عربونا في هذه السيارة، أو دفع عربونا في هذه البقالة، أو دفع عربونا في هذه الأرض، أو دفع عربونا في هذه العمارة، ثم بقي كذا وكذا من الأيام، لأن في بعض الأيام ما يعني قد يوم واحد أو نصف يوم، ما في حجز كثير، يعني ما في، لم يذهب الزبائن عن هذه السلعة، يعني لا بد أن نحدد نوع السلعة ونوع وعدد الأيام التي احتجزت تلك السلعة فيها. فإذا قالوا نعم والله إذا كان الأمر كذا، هذه السلعة وبقيت عند الرجل محتجزة عن أن يبيعها لآخر هذه المدة، فالعادة الجارية بيننا أن العربون حق للبائع ولا حق للمشتري أن يسترد عربونه، قل العربون أو كثر. ولذلك أهل الشراء لا يفرحون بتكثير العربون، وإنما يدفعون سعرا زهيدا، حتى ولو كانت السلعة ب50,000 يدفعون فيها 500,000-700,000، لأنه يوما من الأيام قد يتراجع عن البيعة ثم يكون الذي ضاع عليه شيء يسير. فإذا أيها الأحباب، هذا يحدده عرف التجار. فإن قضى التجار بأن العربون حق للبائع بسبب احتجاز سلعته عن بيعها لآخر، فنقول إذن خذه بارك الله لك فيه وتقبل الله منه ومنك. وإذا قالوا لا لا لا هذه السلعة العادية, هذه السلعة لو دفع فيها العربون ها فإنه يرجع إلى صاحبه, فنقول إذن أيها البائع رد دراهم المشتري له, العربون هذا ردها له. فإذا على كل حال هذا يقضي فيها العرف, يقضي فيها العرف. والأعم الأغلب فيما أعلم أن دفع العربون يحقق أمرين كما ذكرت. الأمر الأول أن تكون تلك السلعة محجوزة على إيش؟ على ملك المشتري, على ملك المشتري حتى يكمل ثمنها. الأمر الثاني أنه لو لم يكمل ثمن البيعة فإن العربون حق للبائع. هذا هو العرف الأعم الأغلب في أغلب السلع. لكن إن كان هناك عرف يخالف ذلك وقد تقرر بين التجار فإن المرجعية له. ومنها أيضا العرف التجار, يعني في قاعدة عرف التجار لو وظفت غلاما, وإذا قلت غلاما هذا أحسن من كلمة يعني, المهم لو وظفت عاملا أو غلاما عندك في محل خضار أو دكان أو غير ذلك براتب شهري براتب معين, ثم اعتذر هو عن العمل عندك ثم طالبك بالأتعاب, أنت معروف كلمة الأتعاب ولا لا؟ نعم, يقدر أتعابه ثم يعطيه في نهاية مدة خدمته الأتعاب كلها. فهل يحق لهذا العامل أن يطالبك بالأتعاب؟ هل يحق مع أنه هو المتنازل بنفسه عن العمل من غير طرد, ما حطرد ولا شيء, وإنما هو المتنازل بنفسه عن العمل عندك في هذا المكان, فهل له حق أن يطالبك بأتعابه؟ هل له حق أن يطالبك بأتعابه؟ أقول إذا لم يكن هناك عقد بين صاحب العمل, يعني هناك شرط معين منصوص عليه من قبل الدولة, إذا لم يكن هناك شرط منصوص عليه من قبل الدولة فإن أحقية العامل في أتعابه من عدم أحقيتها مرده إلى إيش؟ مرده إلى عرف التجار. فإذا قرر التجار أن العامل في هذه الوظيفة لو تنازل هو بنفسه عن العمل فله حق في قبض أتعابه كلها, أن تدفع له أتعابه كلها, فنحن نلزم رب العمل بأن يدفع الأتعاب كلها. وإذا كان التجار فيما جرى بينهم من العرف أن العامل لا حق له في المطالبة بالأتعاب إن كان هو المتنازل عن العمل, فحينئذ نقول أيها العامل بارك الله فيك يعني اذهب إلى أي مكان شئت, ولكن لا حق لك في الأتعاب, لأن العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. ومنها أيها الأحباب مسألة السعي في البيع في البيوعات والشراءات, السعاة المراد بهم الوسطاء بين الباعة والمشترين, السعاة. طيب كم للساعي من الحق, كم للساعي من الحق, تحديده من يحدده؟ إذا والله أوصيتني يا دكتور أن أبيع أرضا وهي لك الأرض, فبحثت لك عن مشتري فوجدت المشتري ثم جاء واشترى. طيب أول شيء دفع السعي هل هو على البائع ولا على المشتري؟ من يحدد؟ جاوبوني يا جماعة, من يحدد اللي يدفع لي السعي الآن, هو الدكتور ولا المشتري؟ نرجع إلى عرف التجار, أيها التجار في نوع هذه السلعة من عليه السعي؟ من اللي يدفع السعي؟ الغالب أن السعي يدفعه المشتري, هذا في الأعم الأغلب. لكن نقول في الأعم الأغلب لأن لم نحط بكل تفاصيل التجارة. فإذا تحديد من يدفع السعي إما البائع أو المشتري فإنه يحدده العرف. وقد اتصل علي قبل أيام رجل قال إن رجلا عنده محلات كثيرة في الرياض أوصاني ببيعها, فجئت له برجل وبعناها ب2,500,000 ريال, وأعطاني المشتري السعي, يقول أعطاني المشتري السعي ولكنني طالبت البائع كذلك بإيش؟ بالسعي, وأنا لي الحق. وهو قال إن سأعطيك مكافأة, ولما جاء يعطيني مكافأة أعطاني 10,000, والمبلغ كم يا جماعة؟ 2,500,000, وأنا أريد أن المكافأة تكون مقارنة بالسعي, فهل لي حق في هذا أرفع عليه قضية؟ فقلت لا ما لك حق في هذا لأمرين. الأمر الأول لأن عرف التجار جرى في بيع الأراضي والعقارات أن السعي يكون على المشتري, فالمشتري يدفع شيئين, يدفع ثمن السلعة كاملا ويدفع إيش؟ ويدفع ثمن السعي. هذا هو العرف الجاري. طيب قال طيب هو وعدني بمكافأة، نقول هذه المكافأة مطلقة، المطلقة هل حددها؟ الجواب لا، وإنما مطلقة. فيصح أن يدفع لك 2000، 5000، 10000، لكن لا حق لك أن تلزمه بدفع كمال قيمة السعي، لأنه غير ملزم بحسب العرف والعادة الجارية بين التجار بأن يدفع لك سعيا آخر. وقد جرت العادة أن الوسيط في البيع لا يدفع له سعيان، أن الوسيط في البيع لا يدفع له سعيان، وإنما يدفع له سعي واحد. ما أدري واضح هذه؟ فهذا هو الحق في هذه المسألة. طيب تقدير قيمة السعي من يحددها أصلا؟ يحددها كذلك عرف التجار. وأنتم تعرفون أن الأعم الأغلب أن السعي يكون غالبا كقيمة الزكاة، 2.5% الظاهر في الأعم الأغلب أنه 2.5%. فلا حق انتبه للمشتري أن ينقص الساعي عن هذا، ولا حق للساعي أن يطالب بشيء زائد. لا حق للمشتري أن ينقص البائع عن هذا السعي 2.5%، ولا حق له ولا حق للبائع عفوا ولا حق للساعي أن يطالب المشتري بأزيد من ذلك. هذا حق له، لا حق له، وهذا لا حق له. من يقرر هذا الحق أصلا؟ عرف التجار الجاري بينهم، لأن العادة والعرف الجارية بين التجار كالمشروطة بينهم. ومنها اختلف العلماء هل وكيل البيع يقبض الثمن؟ مسألة في الفقه معروفة، وصورتها وكلتك يا سعيد ببيع سيارتي، أنا وكلته في البيع فقط ولا يجمع، فذهب وباع السيارة، هل لسعيد الحق أن يقبض ثمن السيارة ممن اشتراها ويجيبها لي، ولا يبقي الثمن عند صاحبي حتى أستلمه أنا أو أوكل رجلا آخر في قبض الثمن؟ يقولون وكيل البيع هل له حق أن يقبض الثمن؟ لأنني قد أوكل رجلا لا أثق في أمانته، لكنني وكلته في البيع لأنه خريت عارف بالبيوع، يعني يجيب لك الشيء، يجيب لك ثمن قد لا يأتي به غيره، لكن أما لأن جد الدراهمات في يده فإنه غير مأمون. فوكيل البيع هل يقبض الثمن؟ نقول والله هذا يحدده العرف، عرف التجار، هذا يحدده العرف. فإن كان العرف الجاري بين التجار في بيع هذه السلعة أن الوكيل إذا باعها يقبض ثمنها، فحينئذ نقضي به. وإذا كان العرف الجاري في هذه السلعة أن وكيل البيع لا حق له في قبض الثمن، فيكون حينئذ لا حق لك يا سعيد في قبض الثمن، وإنما تتمم البيعة وتوقع عني وخلاص، ثم ترجع إلى أهلك وتقول خلاص ترى وكالتي انتهت، وهي أنني بعت لك السيارة، وأما قبض الثمن فإما أن توكل رجلا آخر وإما أن تذهب لقبضه بنفسك. فإذا وكيل البيع من يعني هل يقبض الثمن أو لا، هذا أمر يحدده العرف. وإذا إن شاء الله أظنها اتضحت عندكم، وهي أن العرف والعادة الجارية بين التجار تكون فصلا في النزاع والخصومات التي تجري بين الباعة والمشترين، أو بين المؤجرين والمستأجرين، أو بين المعيرين والمستعيرين، أو بين المدين الدائن والمدين، وهكذا بين المتعاملين، أيا كان نوع هذه المعاملة. إن شاء الله ماشي. طيب، وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن القاعدة العظيمة، وهي قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في قاعدة أخرى وكبرى، وهي أصل من أصول الدين الإسلامي، أصل من أصول طالب العلم، من الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها وأن يفهمها وأن يؤصلها وأن يعتمدها في سيره الفقه ونظره في كتب الفروع. قال الشيخ رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا هكذا يقرأ البيت: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يعني لو قلنا وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، هذه مشكلة، لكن سكن حتى يستقيم أول البيت وآخره. ليس مشروعا من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور. يعبر العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه القاعدة بقولهم: الأحكام الشرعية، دائما كررها، تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والشيخ رحمه الله تعالى جاء بهذا البيت مباشرة بعد قوله الأصل في العادات الحل والإباحة حتى يبين لك أصلين مهمين من أصول الشريعة، وهي أن الأصل في العادات العفو والتسامح والباب فيها مفتوح، إلا العادات التي تخالف شيئا من أدلة الشريعة. فالأصل يا أحبائي في العادات العفو إلا ما خالف الشرع. ثم جاء على طول مباشرة في الباب الثاني وهو باب العبادات، قال وليس مشروعا من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور، يعني أنه يبين لك أنه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله بعبادة قولية أو عملية إلا وعلى جواز التعبد بها دليل من الكتاب أو دليل من السنة أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت والقياس الصحيح. فإذا ورد الدليل بجواز التعبد لله جل وعلا بهذه العبادة فإننا نقول هي عبادة صحيحة مقبولة، وأما إذا لم يأتي الدليل بجواز التعبد لله بها فإننا نقول إنها عبادة زائغة ممنوعة. فإذا الأصل في العادات الحل، فمن حرم فعليه الدليل، والأصل في العبادات المنع، فمن أجاز فعليه الدليل. إذن أيهما أوسع، باب العادات ولا باب العبادات؟ باب العادات أوسع من باب العبادات، لأن كل باب مبناه على الحل فهو أوسع من الأبواب التي مبناها على المنع. طيب لماذا صار الأصل في العادات العفو والأصل في العبادات المنع؟ لماذا يا إخوان؟ نعم يا فهد، على كل حال يقولون يا شيخ فهد أن العادات إنما هي في تعامل المخلوق مع المخلوق، فوسع الله جل وعلا الدائرة وجعل التعامل والتصرفات مردها إلى السلوم والأعراف ما لم تكن مخالفة شيئا من الأدلة، لأن العادة والعرف هذا جرى فيما بينك وبينه. وأما العبادات فلأنها تعامل مع من يا جماعة؟ مع الخالق، فسد الله جل وعلا فيها الباب، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك ما يجوز التعبد به لله مما لا يجوز. ولو كانت العقول تستقل بمعرفة الشرائع لما احتجنا إلى إرسال رسل ولا إنزال كتب، وصار كل إنسان يتعبد لله بما طرأ على ذهنه واستحسنته نفسه. لكن العقول لا تستقل بإدراك ما يجوز التعبد به مما لا يجوز، فاحتاجت البشرية إلى معرفة ذلك، فأرسل الله لها الرسل وأنزل عليها الكتب حتى تبين لهم طريق التعبد الصحيح من طريق التعبد الباطل. فإذا الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا قربة أو طاعة أو عبادة أو أنه واجب أو أنه حرام أو أنه مندوب أو أنه مكروه إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليل من الشرع، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإن لم يأتي به وإن لم يكن عليه دليل فقوله رد عليه مضروب به في وجه ولا كرامة. إذن طريق التعبد يعرف من دليل الكتاب والسنة، وهذا فيه رد على الذين يتعبدون لله بإيش؟ بمجرد عقولهم، أو يجعلون مدار الاعتقاد دائر على ما يتوافق مع العقل، وهم الفلاسفة، فهم يأخذون أمور معتقداتهم من عقولهم لا يردونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه رد على الصوفية الذين يعتمدون في عقائدهم على مواجيدهم ومكاشفاتهم وخوارق عاداتهم التي يدعونها في أوليائهم والكرامات التي يدعونها في الصالحين منهم، يرى الواحد منهم رؤيا ثم يجعلها عقيدة تسير عليها الأمة. ربما يقوم الواحد منهم وهو ولي من الأولياء عندهم يقول لقد رأيت في هذه البقعة أنه قد دفن فيها رجل صالح، فمباشرة يبنون عليها قبرا أو مسجدا ثم يبدأون يطوفون عليها. واضح هذا يا جماعة؟ فإذا العبادات ليس مردها إلى الأهواء ولا إلى العقول ولا إلى المذاهب ولا إلى المواجيد والمنامات والرؤى ولا إلى النقولات الضعيفة الواهية والمرويات المكذوبة الموضوعة، وإنما مردها إلى الأدلة الصحيحة الصريحة. فما أثبته الدليل أنه من العبادة فهو العبادة، وما لم يثبته الدليل أنه ليس بعبادة فليس من العبادة. ولذلك يقول ليس في شرعنا أمر يجوز التعبد لله به إلا ما كان مقررا في شرعنا بالأدلة، يقول وليس مشروعا من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور. واضح البيت؟ هذا هو. فبعضهم يقول الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، وبعضهم يقول الأصل في الأحكام الشرعية ها أنها تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. وعلى ذلك أدلة كثيرة كثيرة جدا، منها قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل مع الله شريكا في التشريع، فالحاكمية والتشريع من خصائصه جل وعلا، فهو الذي يحكم وهو الذي يقرر الشرع. فإذا قبلت تشريع أحد فكأنك جعلته شريكا مع الله في التشريع، ولذلك أنكر الله على من يجعل معه شركاء في التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا قاله الله جل وعلا في معرض من يحرم شيئا من الأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت وأنعام وأنعام وأنعام. من أين أتيتم بهذا التشريع؟ من أين أتيتم بهذا التحريم والتحليل؟ التحريم والتحليل ليس مرده الهوى والاستحسانات والسلوم والأعراف والعادات والقبلية والأشياء النفسية، لا، وإنما مرده إلى ما قرره النص. ولذلك من زعم أن ثمة مشرعا مع الله فقد أشرك وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن التشريع حق لله. ترى النبي ما يشرع، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ لنا شريعة الله، ولذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، فهو مبلغ عن الشرع عن الله جل وعلا. العلماء إذا قالوا هذا حلال وهذا حرام ترى مو بيشرعون، وإنما يظهرون الشرع للناس ويبينونه للناس. فالتحريم والتحليل من حقوق الله، كراهة الشيء أو ندبيته من حقوق الله، إيجاب الشيء من حقوق الله. لا حق لك أنت أن تجب شيئا بلا دليل، ولا أن تحرم شيئا بلا دليل، ولا أن تستحب أو تكره شيئا بلا دليل. فهمتم هذا يا جماعة؟ وليس وجود الفرع الفقهي في كتب من كتب الفقهاء يدل على أنه مشروع، لابد أن نعرضه على إيش؟ على الدليل، لابد أن ننظر في مستنده. ما يجي واحد والله يقول ويكره استقبال النيرين، أقول يا أخي هذا لا دليل عليه، يقول موجود في كتب الفقهاء. نقول وجود الفرع في كتب الفقهاء لا يدل على أنه من الدين، لابد أن يعرض على الكتاب والسنة. فإن كان ثمة برهان صحيح صريح يستند إليه هذا الفرع فحينئذ ندخله في جملة الدين. إذن ليس الدين ما وجد في كتب الفقهاء، لا، وإنما ليس كل ما وجد في كتب الفقهاء يكون من الدين، ها؟ وإنما ما وافق النص من الكتاب والسنة إنما هذا هو الذي يكون من الدين. والله هذه قاعدة عظيمة وأصل كبير من أصول طالب العلم، إن الحكم إلا لله، الله جل وعلا هو الذي يحكم وإليه الحكم، وهو الذي يقضي وهو الذي يشرع جل وعلا، وأما غيره فلا حق له في التشريع. فكما أن الإلهية من حقوقه فكذلك الحاكمية والتشريع من حقوقه جل وعلا، الله المستعان. فإذا قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الأدلة أيضا أن الله أنكر في القرآن في آيات كثيرة جدا على من يحل أو يحرم من غير برهان، فدل ذلك على أن التحليل والتحريم من حقوقه، من حقوق الله جل وعلا، نعم، من حقوق الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة، كلها الناقة، يعني كلها ناقة بصفات معينة يحرمها العرب، أن الناقة التي تلد في خمسة أبطن تلد خمسة أبطن خلاص يسيبونها، أن الناقة التي تلد كذا، يعني أوصاف معينة في الناقة إذا تحققت صارت حراما عليهم. يقول الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إيش معنى يفترون على الله الكذب؟ يعني يدعون أن هذا حرام. فلما كان هذا التحريم غير مستند إلى دليل من الله ولا إذن من الله صار هذا في حقيقته كذب، لأن التحريم لا يستفاد من الأفواه ولا من العقول ولا من العادات والقبلية والمنامات وغيرها، وإنما يستفاد من دليل الكتاب والسنة. هذا هو. كذلك الله جل وعلا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا يدل على صحة هذه القاعدة أنه ليس مشروعا من الأمور إلا ما كان في شرعنا مقررا بالأدلة، أن الله أنكر كثيرا على من أحل بلا دليل أو حرم بلا دليل، فإنكار هذا دليل على أن التحريم والتحليل من حقوقه، فما حرمه الله فهو الحرام، وما أوجبه فهو الواجب، وما حكم به فهو الحكم الصحيح. كذلك قول الله جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء، ساء ما يحكمون. هذا الحكم البشري، وهذا دليل على أن الكون لا يصلح إلا إذا طبق حكم الله، وأما الأحكام البشرية فإنها تكون جائرة ترى. ولذلك ما ظهر الفساد في البر، من أعظم أسباب ظهور الفساد في البر والبحر بعد الشرك هو تحكيم القوانين الوضعية، قوانين الشرقية والغربية، ونسب شريعة الله، عدم تحكيم شريعة الله في عباد الله. ولذلك يحكمون في البشر قوانين سنها البشر، والبشر لا يدري عن حقيقة ما عن حقيقة الحقيقة التي تصلح البشر. ولذلك الله يقول: ألا يعلم من خلق، فالله الذي خلقنا وهو عالم بما يصلحنا، فقرر لنا من الأحكام ما به قوامنا وصلاحنا في معاشنا ومعادنا. ولذلك ما تصلح البشرية إلا إذا حكم فيهم شريعة الله، ولا تصلح البلاد إلا إذا حكم فيهم شريعة الله، ولا يصلح هذا الكون أصلا علويه وسفليه إلا إذا حكم فيه شريعة الله جل وعلا. لكن الآن يحكم في الناس حكم ناس آخرين، حكم، وهذه الأحكام في الغالب في العام الأغلب أنها تكون مبنية على الجور والظلم، لأن الذي قررها بشر يصيب ويخطئ. نسأل الله أن يعني يرد المسلمين إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا إخوان أن الله جل وعلا ينكر في هذه الآيات على من حرم أشياء أو أحل أشياء بلا برهان، مما يدل على أن الحاكمية حق لله، وأن التشريع حق لله ولا حق لأحد مع الله جل وعلا. ومنها أيضا الآيات الكثيرة في القرآن الشيخ محمد التي تحرم القول على الله بلا علم وتنكر على أصحابه. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن يعني لا تقل في الشريعة ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه محظورا. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، يعني هل ورد دليل على تحريم هذا أو تحليل هذا حتى تجعلوا منه حراما وحلالا؟ قال الله جل وعلا في الآية في آخر سورة النحل: ولا تقولوا، أحسنت، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن التشريع حق لله، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لإذن من الله، والإذن ما المقصود بالإذن؟ الدليل. إذا ورد الدليل فقد عرفنا أن الله أذن بهذا التعبد، أذن بهذا التحليل، أذن بهذا التحريم، أذن بهذا الإيجاب. ولذلك يقول، وكذلك يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم، في سورة الأنعام ولا الأعراف، في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أدنى المحرمات، ثم ترقى إلى ما هو أعلى منه، ما ظهر منها وما بطن، والإثم ثم ترقى إلى ما هو أعلى منه، والبغي بغير الحق ثم ترقى إلى ما أعلى منها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم ترقى إلى أعظم المحرمات التي منه ينبثق جميع المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الشرك فرع من فروع القول على الله بلا علم، فرع من فروع ترى من فروع القول على الله بلا علم. وما أكثر الذين يتخوضون في دين الله جل وعلا ويتقولون على الله أنه قال كذا وحكم بكذا وليس لهم دليل من الشرع، وما أكثرهم في هذا الزمن، لا كثرهم الله. فذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرم شيئا أو يوجب شيئا إلا وعلى ذلك دليل. يا إخوان أرجوكم افهموا هذه القاعدة، وأنتم تفهمون إن شاء الله، لكنها لابد أن يعني تكون من الأصول المقررة في قلوبكم، الأصول المقررة في قلوبكم. ومن الأدلة الدالة على ذلك كذلك من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومحدثات الأمور يعني الأشياء الجديدة التي لم يجري عليها أمر الشرع، مثل الإيجاب الذي لم يأتي عليه أمر الشرع، التحليل الذي لم يرد عليه أمر الشرع، التعبد لله الذي لم يرد عليه أمر الشرع. فكل من أحدث في الدين حدثا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيش؟ ممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة الإجماع، فقد أجمع علماء الإسلام على أن التشريع من حقوق الله الخاصة، وأنه لا حق لأحد أن يوجب أو يحرم أو يحل أو يستحب أو يكره شيئا إلا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع، وأن الأحكام الشرعية تفتقر بالإجماع، هذا بالإجماع أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد عرفتم أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. لو أن المسلمين اعتمدوا هذه القاعدة هل سيكون هناك بدع في العالم الإسلامي والعربي؟ أجمع، لأن كل البدع إنما مردها إلى تشريع شيء لم يأذن به الله. فلو أن المسلمين انتبهوا لهذه القاعدة وتقررت في قلوبهم وصارت من الأصول الراسخة التي يتعاملون مع المستجدات بها، فحينئذ والله لن تجد بدعة على وجه الأرض أبدا. ولكن لما عرض ذلك وخولفت وقرر غيرها من الأصول الباطلة، رأيت البدع قد انتشرت ومظاهر التوحيد قد عمت وطمت في البلاد وعمت بها البلوى. طيب، إذن هذه القاعدة من باب التنظير والاستدلال، حتى نوضحها نضرب لكم بعض الأمثلة، وهي كثيرة في الحقيقة لأن أصل مهم، فاحتسبوا الأجر في سماع هذه الفروع. من الفروع: اختلف العلماء في مسح العنق في الوضوء، أهو سنة أو لا؟ اختلف العلماء في مسح العنق في الوضوء، أهو سنة أو لا؟ ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أنه ليس بسنة، بل إنه من جملة المحدثات في شريعة الله، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمع من الحنفية إلى أنه من السنن. نقول: إذا اختلفنا في شيء فمرد النزاع إلى من؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الله ورسوله. طيب، لما رددنا هذه المسألة الكتاب والسنة لم نجد دليلا يصلح أن يثبت سنية مسح العنق في الوضوء. جميع الأدلة الواردة في هذه المسألة كلها اشطب عليها، لا تثبت من طريق صحيح أبدا. وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا في مرة واحدة أنه كان يمسح عنقه. والأحاديث الواردة في ذلك كما ذكرت لكم أنها ضعيفة، بل بعضها شديد الضعف، بل بعضها موضوع. فحيث لم يأتي على جواز التعبد لله بمسح العنق في الوضوء دليل، فهل نقول بأنه مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع. ومن تعبد لله به فقد أتى محدثة من المنكرات وبدعة من الأمور المخالفة للأمر المشروع، فإذن هي رد، لأن كل إحداث في الدين فهو رد، ولأنه ليس مشروعا من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور، ومسح العنق في الوضوء ليس مذكورا في شرعنا بسند يثبت. ومنها أيضا الاحتفال بالموالد البدعية التي عمت بها البلواء وطمت في بلاد المسلمين والعرب. تجد أن هذه الموالد يمكن 360 مولد قد غطت جميع الأيام أيام السنة، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد البدوي ومولد الحسين وكل الموالد التي يفعلها أهل البدع كلها. أين دليلها؟ أين دليلها يا من تفعلها؟ أين دليلها؟ إنما هي مجرد استحسانات وأهواء وشهوات وربما مطامع دنيوية يراد منها اكتساب الأموال. وإلا فلو نظرت في برهانهم في تشريعها لما وجدت لها برهانا يؤيد تشريعها، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل سلف الأمة وأئمتها. فإذا ليس الاحتفال بشيء من هذه الموالد مشروعا. لماذا؟ لأنه ليس مشروعا من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها المعتد بقولهم في الأمة أن يجيز الاحتفال بشيء من هذه الموالد، لا احتفال نبي ولا غير نبي. فالمحتفل بهذه الأمور إنما محدث في دين الله ما ليس منه، وكل إحداث في الدين فهو رد. يجعلونها من أعظم العبادات، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف حتى يأتي دليل يدل على مشروعيتها. ومنها أيضا أيها الأحباب التعبد لله جل وعلا بالصيام الأيام التي ما دل على مشروعية أو فضيلة صومها دليل، فيصومها بعض أهل البدع تعظيما لهذا اليوم، تخصيصا له بالصوم لفضل الصيام فيه، كاعتقاد فضيلة صوم رجب مثلا، فإن بعض أهل البدع يعتقد فضيلة صوم رجب كلا أو بعضا، وكاعتقاد فضيلة صوم آخر العام أو أول العام الهجري، يقول حتى نختم عامنا بصيام ونفتتحه بصيام، أين هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ونحوها، فهذا كله مما لم يرد به النص. نعم من صامه هكذا من غير اعتقاد فضيلة زائدة لهذا اليوم فنقول الحمد لله، هذا من الاستكثار في الخير ولا حرج فيه، لكن الممنوع أن يصومه معتقدا فضيلة زائدة على سائر الأيام في هذا اليوم المخصوص. فمن اعتقد فضيلة زائدة فإنه لابد أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما نص عليه النص الدليل. ومنها أيضا قراءة الفاتحة، اعتقاد فضيلة قراءة الفاتحة في المواضع التي لم يأتي بقراءتها فيها دليل. مثاله يقولون كقراءة الفاتحة على روح الميت أو عند ذكر اسمه، أين الدليل الدال على جواز التعبد لله جل وعلا بقراءة الفاتحة عند ذكر اسم الأموات؟ فقد كانت أسماء الأموات تطرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يقرأ الفاتحة على روح خديجة كلما جاء اسمه، مع أنها أحب أزواجه إليه، وعمه حمزة أحب أعمامه إليه، وابن عمه جعفر بن أبي طالب أحب أبناء عمومته إليه، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة على روح أحد. من أين أتانا هذا؟ من أين؟ إنما هو استحسان عقلي وشهوة عرضت وتلبيس إبليس، هذا قراءة قرآن. نعم كون قراءة قرآن ما نعرض فيها، لكن اعتقاد قراءة شيء من السور أو الآيات في موضع معين، هذا الاعتقاد الزائد نحتاج إلى دليل. نحن لا نناقشك في قراءة الفاتحة، نناقشك في اعتقاد فضيلة قراءة الفاتحة في هذا المخصوص، في هذا الزمن المخصوص. وسيأتينا قاعدة إن شاء الله أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف أياما يفهم. وكذلك قراءة الفاتحة في افتتاح الخطوبة كما يفعل في بعض البلاد أو في كثير من البلاد، أين الدليل هذا؟ إذا افتتحوا خطوبة امرأة قالوا يلا نقرأ الفاتحة، فيبدأ أهل المرأة وأهل الزوج كلهم يقرؤون الفاتحة، من أين يأتوا بهذا؟ فقد كانت عقود الأنكحة تقام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولا ما أحد أعرس في عهد الرسول؟ تزوجوا في عهد الرسول ولا ما تزوجوا؟ لو كان مشروعا لبينه لهم المبين للشريعة عليه الصلاة والسلام، إنما هي بدع ومحدثات استحسنها من فعلها أو قلد فيها غيره لأنه جاهل وقليل العلم. وكقراءة الفاتحة أيضا في ابتداء السفر، إذا أرادوا سفرا فإنهم يقرؤون الفاتحة، أو كقراءة الفاتحة في افتتاح الأمور الاحتفالات أو غيرها، أو افتتاح المصانع أو الشركات الكبيرة، يفتتحون بقراءة الفاتحة عند أبوابها قبل ما يدخلون، يبدأ العمل في هذه الشركة أو هذا المصنع، يبدأ المدير والشباب وراه يقرؤون الفاتحة. وكل هذا من البدع وكلها من المحدثات، وإياكم أن يأتينا أخرق أحمق يقول يا أخي أنتم تمنعون الوهابين بعد حتى قراءة القرآن، نقول لا، انظر إلى الأمر باعتبارين، انظر إلى قراءة القرآن باعتبار ذاتها منفصلة عن هذا الاعتقاد الزائد، وانظر إلى هذا الاعتقاد الزائد. نحن نطلب دليلا على إيش يا جماعة؟ على الاعتقاد الزائد، على الاعتقاد الزائد. وين هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده ولا لا؟ دخله وصلى فيه ولا لا؟ طيب هل في أول يوم أو أول فرض افتتحه فعل هذه الأفاعيل؟ ما في يا جماعة. وكان يفتح البلاد بالسيف، كان يدخلها مباشرة من غير أن يقول والله قفوا على أعتاب أبواب هذه البلاد نقرأ الفاتحة قبل أن ندخلها. فإذا كل هذه خرافات، كل هذه خرافات لبس بها إبليس على أناس جهلة، ثم صارت عرفا عاما لا ينبغي مخالفته، صارت عرفا عاما لا ينبغي مخالفته. ومنها أيضا أيها الأحباب الأذكار الجماعية المخترعة في أدبار الصلوات أو في أوقات معلومة وأزمنة مرسومة عند الصوفية، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي محدثات أحدثها إبليس لهم فاستحسنتها نفوسهم، وإلا فليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة وأئمتها، فهي محدثة في الدين، وكل إحداث في الدين فهو رد. ومنها أيضا أيها الأحباب ما يفعله أهل البدع من بعض الصلوات المخترعة، أهل البدع من بعض الصلوات المخترعة التي ليس عليها دليل ثابت من الشرع لا من الكتاب ولا من السنة، كصلاة الرغائب، صلاة أول جمعة من رجب يسمونها الصلاة الألفية أو صلاة الرغائب، وكقضاء الصلاة العمري، تعرفون هذه كيف؟ هذه صلاة القضاء العمري، وهي أن آخر جمعة من رمضان في كل سنة إذا صليت الجمعة في آخر يوم آخر جمعة من رمضان، يعني إذا صليت فيها الجمعة تقوم تأتي بخمس صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتعتبر هذه الصلاة مكفرة لجميع تقصيرك في صلوات هذا العام. وبعضهم قال لا يا أخي كيف هذا العام، بل هي قضاء الصلاة العمري، العمري يعني جميع عمرك تجعل، يعني افعلها في رمضان واحد من الرمضانات التي تمر عليك في عمرك وخلاص، جميع تقصيرك في كل الصلوات يكون مكفرة له، تكون مكفرة له هذه الصلوات الخمس. هذه سماجة فهم، هذا خطأ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمته. وكذلك يعني ما يفعل بعد كل جمعة من صلاة الظهر بعدها دائما، هذا رأيناه في الحرم وفي غير الحرم، بل رأيته في منطقة في في في في ألبانيا، أنه لما صلينا الجمعة وكنت خطيبا في ذاك المسجد، لما صلينا الجمعة قاموا الربع مباشرة قبل أن يسبح، قاموا يصلون، فأنا سألت بعد ما انتهينا سألت، فقالوا لا بد أنهم يصلون الظهر بعدها، قالوا لأن الأمر يصير حدا ضرين، إن لم يقبل الله منا جمعتنا ها فنكون قد صلينا الظهر، يعني كأنهم صلوا صلاتين فقالوا اختر واحدة منهم، هذا كله دجل وكذب على الشريعة. كانت الجمعة تقام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا من ذلك، وهذا خلاف مو بإجماع العلماء بل خلاف إجماع المسلمين، ولكن هؤلاء الجهال قلدوا فيها غيرهم. ومنها أيضا أيها الأحباب ما يفعله الرافضة في يوم مقتل الحسين عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، الرافضة في يوم مقتل الحسين يفعلون أفعالا منكرة وشنيعة ينكرها عليهم عامة أهل الإسلام، بل حتى الكفرة إذا رأوهم اشمأزت نفوسهم من هذا، اشمأزت نفوسهم من هذا الفعل، من ضرب صدورهم بالسلاسل والخناجر والسيوف، ومن شق جباههم بالسيف حتى تسيل الدماء على نحورهم وصدورهم، إظهارا للحزن الكبير والكآبة العظيمة التي أصابتهم بمقتل الحسين، وهم من قتلوه أصلا، هم اللي قتلوه، ورافضة العراق هم الذين قتلوه لما جاءهم، يعني بعدما في قصة طويلة محزنة مبكية، فالشاهد أنهم اللي قتلوه، فهم يظهرون الأسف والحزن والكآبة على مقتل الحسين بأفعال منكرة يعتقدون أنها من أعظم القربات وأعظم الطاعات إلى الله جل وعلا، وأنه لا يستحق الإنسان أن يوصف بالمسلم على وجه العموم أو الرافضي أو الشيعي على وجه الخصوص، وأنه محب لله ولرسوله ولآل بيته إلا إذا كان يفعل هذه الأفعال، فصارت أفعالهم هذه ضحكة للعقلاء الحقيقة. كما قال بعضهم يقول الحمد لله الذي كفانا الله بأنفسه، لو كلفنا بأن نضرب الرافضة أو نخرج نقطة دم منهم لما استطعنا، لأن النظام يحول بيننا وبينهم، ولكن الله كفانا بهم بأنفسهم، هم اللي يضربون أنفسهم يخرجون الدم من أنفسهم. حتى والله الأطفال يا إخوان، حتى الأطفال والله، حتى الأطفال يوكلون عليهم واحد معه سيف حاد، يمسك رأس الطفل ها ويجز رأسه ثم يشرطه شرطة، فيبدأ الطفل يأخذ الدم ويمسح على وجنته، وكأنه يريد أن ينصر آل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل ويخرج حبه له. فهذه البدع نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار وصارت عرفا سائدا عند الرافضة وصارت من أخص خصائص دينهم. وكلها محدثات وبدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ومنها أيضا اعتياد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان. أما أصل الصلاة والسلام على الرسول هذا مطلوب، لكن اعتقاد فضيلة خاصة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان أين دليلها؟ نحن ننظر إلى هذا من أمرين، باعتبار أصل الصلاة والسلام وباعتبار اعتقاد الفضيلة الزائدة قبل. فقد كان المؤذنون يؤذنون ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا منهم أن يصلي عليه. أما بعد الأذان فأنتم تعرفون أنها ثبتت في السنة في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ومنها أيضا أيها الأحباب الأذان والإقامة في قبر الميت، فإن كثيرا من أهل البدع يتعبدون الله جل وعلا بها قبل أن ينزلوا الميت في قبره. قبل أن ينزلوا الميت في قبره تأذن ولا تمنع؟ تأذن؟ طيب تفضل، نكمل هذا الفرع بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى. ومن ذلك أيضا نقول السجدة المفردة التي يفعلها بعض الناس إما بعد كل فراغه من صلاة الفريضة أو بعد فراغه من الوتر الخاص، يسجد سجدة مفردة هكذا من غير تكبير ولا تسليم، إذا انتهى من الصلاة قبل أن يسبح يسجد سجدة واحدة فقط. ولا أدري ما الدافع لهذا العمل في الحقيقة، لكنني رأيته وإذ كنت إماما في مسجد الصناعية بعضهم يفعلهم، ولكن مع المناصح الحمد لله انتهى. فبعضهم يفعله بعد دبر كل صلاة، وبعضهم يفعله بعد صلاة العشاء خاصة لأنه يعتقد أنها آخر الصلوات فيجعل هذه السجدة خاتمة العمل، أو بعضهم يفعلها بعد الوتر خاصة، وهي سجدة واحدة لا تكبيرة ولا سلام منها. ولا أدري ماذا يقول فيها في الحقيقة، لكن هذه السجدة بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها لا دبر كل صلاة ولا بعد صلاة العشاء ولا بعد الوتر، فإذا فعلها من الأمور المحدثة فلا تكون مشروعة، لأنه ليس من الأمور مشروعا إلا ما كان في شرعنا مذكورا. واضح يا شيخ؟ واضح يا إخواني أحبابي؟ إذن هذه قاعدة كبيرة جدا، أرجوكم أن تفهموها وأرجوكم أن تحفظوها وأرجوكم أن تجعلوها من أصولكم العلمية التي تسيرون بها إلى الله جل وعلا. أوصيكم بها: الأحكام الشرعية، الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، أو يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، ومن رام الاستزادة منها فللعبد الضعيف رسالة خاصة فيها، فرعت على 50 فرعا أسميتها رسالة في بيان افتقار الأحكام الشرعية للأدلة الصحيحة الصريحة، رسالة في بيان افتقار الأحكام الشرعية للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد تفرع على هذه القاعدة عدة قواعد، تفرع على قاعدة الأصل في العبادات الحظر والتوقيف يا شيخ فهد عدة قواعد. من هذه القواعد ما قاله العلماء: الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة، الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة، وذلك لأن العبادة حق لله جل وعلا في كل متعلقاتها، ففي تأسيسها وتأصيلها وقف على الدليل، وفي مبطلاتها وقف على الدليل، وفي صفاتها وشروطها وأمكانها وزمانها أيضا وقف على الدليل. فهذه القاعدة تنص على أن صفة العبادة وقف على الدليل، يعني أصل الصلاة توقيفية وصفة الصلاة توقيفية، أصل الزكاة توقيفية وصفة الزكاة توقيفية، أصل الزكاة توقيفي وصفتها توقيفي، أصل الحج توقيفي، أصل تشريع الحج توقيفي وصفة الحج توقيفي، أصل تشريع العمرة توقيفي وصفتها توقيفي، وهكذا. فإذا الأصل في صفة العبادة التوقيف، وهذه القاعدة تنفعك كثيرا، فإن بعض الناس قد يحدث صلاة بصفة غريبة، فإذا حاججته في أن هذا من البدع احتج لك بالأدلة الدالة على فضيلة الصلاة، فكيف ترد عليه؟ تقول: يا أخي إن هذه الأدلة إنما تدل على فضيلة شيء اسم الصلاة، وأنا أتفق أنا وأنت على أن الصلاة مشروعة في أصلها، وأنا لا أعارض أنك تصلي لله، ولكن أعارضك في إحداث هذه الصفة وإلصاقها بمسمى الصلاة. فما الدليل على أن تلك الصفة التي أحدثتها أنت تسمى صلاة في الشرع؟ ما الدليل؟ فلا تخلط بين أصل الشيء ووصفه. فكما أن أصل الصلاة مبناها على التوقيف فكذلك صفتها أيضا مبنية على صفتها مبنية على التوقيف. مثل السجود اللي ذكرنا قبل شوي, السجود المفرد, تفضل يا سيد. السجود المفرد أصل السجود عبادة يا جماعة, اركعوا واسجدوا, لكن السجود على هذه الصفة المخصوصة هي الممنوعة. ما الدليل على أن هذه الصفة التي تفعلها أنت بهذه العبادة وهي السجود أنها على أنها دليل من الشرع؟ هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ولذلك أيها الأحباب, لا نجاة للعبد في تعبداته إلا إذا حقق أصلين. الأصل الأول أنه قامت عبادته على ساق الإخلاص, أنه قامت عبادته على ساق الإخلاص, والأمر الثاني أن تقوم عبادته على ساق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا حق لأحد أن يحدث صفة جديدة في عبادة لا دليل عليها, لا دليل عليها. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم, ها, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, فهو رد. وعلى ذلك عدة فروع حتى تتضح القاعدة. الآن نتكلم عن صفة العبادة, ما نتكلم عن أصل العبادة, وإنما نتكلم عن صفتها. من ذلك مثلا الذكر في أدبار الصلوات له صفة معينة عند الشرع, وهو أن كل إنسان يذكر ربه في نفسه من غير جهر, من غير جهر, لا تجهر إلا فيما ورد الجهر فيه, وهو إيش؟ في بداية ذكرك حتى يعلم من خارج المسجد أن الصلاة قد انقضت. قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير إذا سمعته. ومع أن رفع الصوت في هذا الموضع أيضا مختلف فيه بين العلماء. فالشاهد أن الأصل أن كل إنسان يذكر ربه في نفسه يعني من غير ارتباط بذكر من على يمينك أو على شمالك. الآن الذين يذكرون الله جماعيا أحدثوا في الذكر بعد الصلاة صفة جديدة, وهي إيش؟ وهي صفة رأيت في منطقة يقال لها الباسان, أن الإنسان إذا صلى, أن الإمام إذا صلى وإنما عن صلي قبل أن نلقي الكلمة كان يقول الفاتحة مباشرة, ثم يقرؤون الفاتحة, ثم يقول التكبير, ثم يبدأون يكبرون, ثم التسبيح, التهليل. هذه ذكر بعد الصلاة ولا لا؟ طيب صفة جديدة, هذه صفة محدثة. والذكر بعد الصلاة عبادة, والأصل في صفة العبادة التوقيف. فما الدليل على أن من جملة ما يعبد الله جل وعلا هذه الصفة؟ ما الدليل؟ هذا قاعدة مفيدة. الأصل في صفة العبادة التوقيف, التوقيف. كذلك الذكر العام, فإن الصوفية يبدأون يذكرون الله جل وعلا على تمايل وعلى طرب وعلى طبول. أين الدليل على هذه الصفة وأنها من ذكر الله؟ يا حي يا حي يا حي يا حي, يا ألف مرة ألف مرة, وهم يقولون يا حي يا حي, أو بعضهم بالطبول, أو بعضهم بالرقص, أو بعضهم بهز الأرداف, لا الأرداف تحت, الأكتاف قصدي, هز الأكتاف يهز أكتافه وأردافه أيضا, ويتراقصون ويزعمون أن هذا من أعظم ما يذكر الله جل وعلا. طيب أين هذه الصفة يا مسلم؟ وين هذه الصفة؟ وين جبتها من هذا الصفة؟ هذا ذكر عبادة, سواء كان ذكرا مقيدا بعد الصلاة أو الذكر العام عبادة. ما في دليل يا أخوان, أقسم بالله ما في دليل. وما ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله حتى تواجد وسقط, هذا كله كذب ودجل, هذا كذب ودجل على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا كله من الأمور المحدثة, لأن صفات العبادة الأصل فيها التوقيف. الفرع الثاني, اختلف العلماء في من عكس سيره في الطواف. كيف يعني؟ يعني جعل بدل ما يجعل الكعبة على يساره جعلها عن يمينه. اختلف العلماء فيما لو طاف سبعا منكوسا. فمن العلماء من أجازه وقال لا بأس بذلك, لأن المقصود عين الطواف سبع وقد استوفاها, لأن يقول المقصود الاستفاء ما بين الركنين, الحجر الأسود للحجر الأسود فقط, سواء استوفاها منها هنا أو استوفاها منها هنا, المهم أنه يستوفي المسافة كاملة. ومن العلماء من منع, قال لا يا حبيبي, الطواف عبادة ولا لا؟ وصفة العبادة إيش؟ صفة العبادة توقيفية, فلا حق لأحد أن يخترع للعبادة صفة جديدة ويقول يصح التعبد لله بها. ولذلك فالقول الصحيح وهو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه هو أن الطواف منكوسا لا يصح وليس من العبادة في شيء. ما شاء الله الحمد لله عجب نجمع ليش مع الفجر قصة الفجر معليش. إذا هذا ما لا يجوز هذا لا يجوز. وش اللي لا يجوز؟ شنو يقول يا سلام؟ نعم فعكس الطواف لا يجوز نعم كذلك هذه صفة جديدة. نعم فإذا المهم أن من قال بأنه يجوز قوله باطل في الحقيقة لا أقول ضعيف فقط بل هو قوله باطل والحق ما ذكرته لك لأن الطواف عبادة والمتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل والله أعلم. ومنها أيضا ذهب بعض الشافعية رحمهم الله إلى القول بجواز صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي لا مهم من الطواف يقولون قياسا على الركعتين بعد الفراغ من الطواف. نقول السعي عبادة ولا لا؟ وصفة العبادة التوقيفية وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل من جملة صفات السعي أنك تصلي بعده ركعتين. فلو كانت صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي من الأمور المشروعة لبينها لنا صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينها دل على أنها ليست بشيء من الشرع فهي محدثة ومنكرة وبدعة قبيحة. طيب هي صلاة يا جماعة أبي أصلي نقول تبي تصلي صلي بكيفك لكن لا تعتقد فضيلة خاصة لهاتين الركعتين أو أنها داخلة في جملة مكملات السعي. أنا ما نمنع من الصلاة لكننا نمنع من هذا الاعتقاد الزائد لأن صفة العبادة توقيفية. طيب رمي الجمرات ما رأيكم في من خالف في أيام التشريق فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى أو الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى أو الكبرى فالصغرى ثم الوسطى خالف في الترتيب ها يا جماعة فما رأيكم في هذا؟ أقول الحق في هذه المسألة هو أن رميه غير صحيح. الرمي الذي قدمه على مكان غير صحيح يعني رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى. الصغرى صحيحة لكن بعدها لا يحتاج إلى ترتيب. فحينئذ عليه أن يرمي الكبرى لأن رمي الكبرى وقع في غير مكانه. فالرمي يوم في أيام التشريق من جملة العبادات والأصل في العبادات التوقيف على الدليل ومنها أيضا ذهب قوم إلى استحباب غسل حصى الجمار وجعلوا من جملة الأمور التي يعظم بها الله ويعبد بها وتعظم بها شعائره أنك إذا أخذت الحصى لترميبه أنك تغسله طيب هل هذا مشروع ولا غير مشروع يا جماعة؟ غير مشروع لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورمي الجمار عبادة حتى العلماء رحمهم الله يعني بيّنوا مقدار الحصات التي يشرع أن ترمي بها وهي أن تكون إيش قريبا من حبة الفول فلا ينبغي للإنسان أن يرمي بحصن صغير جدا ولا بحصن كبير جدا. هذا دليل على أنهم يريدون العبادة يعني حرصوا على بيان صفة الحصاة التي يرمى بها. فلو كان غسلها من تعظيم شعائر الله ومن جملة ما يدخل في صفة هذه العبادة لبينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا جماعة؟ فإذا غسل الحصى وش نقول فيه؟ أنه إيه صفة ممنوعة لأن الأصل في صفة العبادة التوقيف ولم يأتي دليل على كذلك صفة صلاة الرغائب. هذه صفة عجيبة جدا وهي أن يقرأ الإنسان الفاتحة مرة ثم يقرأ بعدها قل هو الله واحد قرابة 1000 مرة ولذلك سموها الرغائب أو الألفية. طيب أين الدليل؟ هي صلاة نعم ولكن أين الدليل على هذه الصفة؟ ليس هناك دليل والأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. كذلك ما يفعله بعض الناس عند تشييع الجنازة من رفع الأصوات بالذكر. تشييع الجنازة عبادة يا جماعة ولا لا؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشيع الجنازة وهو ساكت أو كان يعني الركبان أمامها الركبان خلفها والمشاة من أمامها وعن يمينها وشمالها فقط. ولكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع السيف أو يرفع صوته بذكر الله جل وعلا. فرفع الأصوات أو الضرب بالبنادق والرشاشات مع مع تشييع الجنازة كما يفعل في بعض البلاد، هذا كله من البدع، لأنه من الصفات المخترعة التي ليس عليها دليل. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. ومنها كذلك ضرب الأكف، ضرب الركب بالأكف قبل السلام، عند السلام، كما يفعله الرافضة. هل هذا عليه دليل؟ إذا أراد الواحد منهم يسلم يجعل مقام تسليمه إيش؟ أن يضرب فخذه رأيتموها؟ أن يضرب فخذه 3 مرات. وهذا كله من البدع، لأن الصلاة عبادة وصفتها توقيفية، فلا حق لك أن تخترع صفة للسلام ليس عليها دليل. ومنها كذلك تخصيص سجود الإنسان على شيء معين، فلا يزعم أن صلاته كملت وأنها ارتفعت إلى الله إلا إذا سجد على شيء من تربة كربلاء. وهم الرافضة يعتقدون، يبيعون أشياء مثل الحصى الصغيرة يسجدون عليها. نعم. ومنها أيضا، هذا غير مقبول لأنه عبادة، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف. ومنها أيضا أيها الأحباب كما ذكرت لكم الرقص والتمايل عند الذكر، هذا ذكرنا سابقا، فهذا كله من إحداث صفة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل من الشرع. تونا ولا نصلي يا شيخ؟ بتونا شوي. طيب. ومن الأصول أيها الأحباب، أو القواعد التابعة لقاعدة الأصل في العبادات التوقيف، قاعدة أيضا أخرى تقول الأصل في ربط العبادة بزمان أو مكان التوقيف على الأدلة. الأصل في ربط العبادة بزمان أو مكان التوقيف على الأدلة. الأصل في ربط العبادة بزمان أو مكان التوقيف على الأدلة الشرعية الصحيحة. وبيانها أن نقول اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان، صح ولا لا؟ الأصل في العبادات أنها مطلقة، لا تحد بزمان ولا تحد بمكان، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فمن قيد عبادة بزمان دون زمان فإننا نطالبه بالدليل الدال على إيش؟ مشروعية هذا التقييد. لا نطالبه بالدليل الدال على مشروعية أصل العبادة، وإنما نطالبه يا محمد بالدليل الدال على مشروعية هذا التقييد بعينه. طيب، والأصل في العبادة أنها تفعل في كل مكان، لكن من زعم واعتقد أن فعل العبادة في هذا المكان أفضل منها في هذا المكان، فإن قوله هذا موقوف على الدليل، موقوف على الدليل. يعني مثلا صلاة الجماعة، أيهما أفضل، أن تفعل في البيوت والاستراحات ولا في المساجد؟ إذن أنتم تعتقدون فضيلة زائدة، ما الدليل؟ الأدلة الشرعية الآمرة بإقامة صلاة الجماعة في المساجد. إذن أنتم بنيتم هذا الاعتقاد الزائد على دليل، فإذن اعتقاد صحيح. لكن من اعتقد أفضلية فعل العبادة في زمان دون زمان ولم يأتي بدليل على هذه الأفضلية الزائدة، أو اعتقد أفضلية فعل العبادة في مكان دون مكان ولم يأتي بدليل يدل على هذه الأفضلية الزائدة، فإننا نقول إن هذا من باب البدع. وعلى ذلك عدة فروع وهي كثيرة، منها إحياء ليلة النصف من شعبان، يعتقدون أن إحياءها بالذكر والصلاة والاجتماع وزخرفة المساجد والاجتماع فيها وزيارة الأقارب والتوسع على العيال بالنفقة في هذه الليلة المخصوصة أفضل منه في سائر الليالي. فهم يعتقدون فضيلة خاصة للصلاة في هذه الليلة، يعتقدون فضيلة خاصة في قيام هذه الليلة، يعتقدون فضيلة خاصة في التوسيع للعيال بالنفقة في هذه الليلة. إذن نحن نطالبهم بالدليل الدال على جواز هذا الاعتقاد، ولا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، انتبه، ولا من السنة الصحيحة في تخصيص هذه الليلة بعبادة زائدة على غيرها من سائر الليالي. فإذا يكون تقييدهم للصلاة في هذه الليلة تقييد للعبادة بزمان دون زمان، فهذا لا بد فيه من دليل. ومنها كذلك اعتقاد فضيلة قراءة القرآن في المقابر لروح الميت، للأموات، كما يفعله بعض الناس، وهذا تقييد لفضل القراءة بزمان معين أو مكان معين، وهذا موقوف على الدليل، لأن الأصل أن ربط العبادة بزمان أو مكان توقيفي، فلا حق لأحد أن يدعي أن العبادة مربوطة بهذا الزمان أو المكان إلا بدليل. وهذا لا يعرف لا من كتاب الله ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، فيكون مردودا على صاحبه. ومنها ما يسمى بإحياء ليلة، أو نقول إحياء ما يسمى بليلة 27 من رجب، فإن كثيرا ممن ينتسب للإسلام يرى أن إحياءها من أفضل العبادات وأهم الطاعات التي لا ينبغي أن تفوت على العبد في عامه، لا ينبغي أن تفوت على العبد في عامه أن يحيي هذه الليلة، ويزعمون أنها ليلة الإسراء، أنها ليلة الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة 27 من رجب، بل ويخصونها أحيانا بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدهم لا يقرؤون كتب السيرة ولا يراجعونها إلا في هذه الليلة، وكل ذلك من باب تخصيص الزمان، تخصيص العبادة بزمان، والأصل في تخصيص العبادة بزمان أنه توقيفي على الدليل، فأين الدليل الدال على مشروعية إحياء ليلة 27 بهذه العبادات من ذكر أو صلاة أو قراءة سيرة؟ هذا أين الدليل؟ لسنا أطفالا نلعب علينا، وليس كل شيء نقبله، لا بد أن يأتينا من يدعي ذلك بالدليل الدال على استحباب ذلك. ومنها أيضا استحب بعض العلماء، ما أقول أهل بعضها البدع، بل بعض العلماء من انتسب العلم، الاغتسال قبل أن يرمي الإنسان حصى الجمار، استحب بعض العلماء أن يغتسل الحاج قبل أن يرمي حصى الجمار وقبل أن يقف بالمزدلفة، إذا أراد أن يقف جاء من عرفة بيوقف في مزدلفة استحب له أن يغتسل قبل أن يقف، إذن استحبوا الاغتسال للمزدلفة، واستحبوا قبل أن يذهب لرمي جمرة العقبة أن يغتسل أيضا. طيب هذا صفة عبادة، هذا اغتسال في نسك، يعني من أين الدليل الدال على استحباب الاغتسال والتعبد لله بالاغتسال في ليلة المزدلفة؟ طبعا الإنسان إذا صار عرقان وبيتسبح ما حد مانع، نحن لا نمنع ترى الاغتسال، يقول اقعدوا تسعين، لا الإنسان غير ممنوع من الاغتسال، لكن الذي نمنعه هو اعتقاد فضيلة الاغتسال في هذه الليلة المخصوصة أو اعتقاد فضيلة الاغتسال قبل رمي الجمرات. أين الدليل الدال على هذا؟ فإن لا نعرفه ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة. وأما في يعني ما قاله بعض أهل العلم فإن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. خلاص طيب نكمل إن شاء الله تقييد العبادة بزمان أو مكان فروعها، نكملها إن شاء الله الدرس القادم مع بقية سائر القواعد المتفرعة على قاعدة العبادة الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. نسأل الله جل وعلا يفقهنا وإياكم في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا الشيء الذي يكون فيه نجاتنا في العاجل والآجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.